ما يكون أبدا في غير ليالي الدبدار، لأن ضوء القمر مستفاد من الشمس. قال الله تعالى: فمحونا آية الليل، ويدل على أنه مستفاد منها منازل القمر. كلما كان القمر قريبا من الشمس كان ضوءه أقل لعدم المقابلة، وكلما أبعد ازداد ضوءه لكثرة المقابلة، لأن الفلك مثل القبة يعني مكور، فإذا قابلها القمر من هنا وهي من هنا امتلأ نورا، وإذا قرب منها ضعفت المقابلة فقل النور. طيب، إذن سبب الكسوف معلوم من الناحية الحسية، وهو بالنسبة لكسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وبالنسبة للقمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. هذا هو السبب الحسي الفلكي. وهناك سبب شرعي ما يعلم إلا من طريق الرسل. السبب الأول الحسي معلوم من طريق الحساب ويعرفه أهل العلم بالفلك، لكن السبب الشرعي ما يعلم إلا من طريق الوحي، وهو الأهم، وهو تخويف الله العباد. يخوف الله عباده في هذا الكسوف، يخوفهم ولا يعاقبهم؟ يخوفهم. والفرق بين التخويف والعقوبة ظاهر، ما الفرق بينهما؟ أين؟ التخويف معناها أنه ينذرهم، أن الله ينذر العباد من أن يقع بهم عقوبة وليست عقوبة. ولهذا بعض الناس بعض الجهال يقولون: كيف يصير إنذار وإحنا نشوفه ما يحصل شيء؟ لا يحصل لا زلازل ولا صواعق ولا غيره، شو من الإنذار؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يعاقب الله بهما، قال يخوف الله بهما، فهو إنذار قد يقع المنذر به وقد لا يقع. ولهذا الرسول أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصلي حتى ينكسف ما بنا. هذا السبب الشرعي، هل يعارض السبب الحسي؟ لا، لأن الفاعل واحد، الفاعل واحد. فالذي جعل الشمس تحول بين القمر يحول بين الشمس والأرض، أو الأرض بين الشمس والقمر، هو الله. والمخوف هو الله، فلا تنافي بين هذا وهذا، لأن الله تعالى يقدر ذلك خلقا نعم لحكمته شرعا، وهو التخويف. وأما إنكار بعض الناس للسبب الحسي بحجة أن إثباته يستلزم إبطال السبب الشرعي، فهمين؟ بعض الناس يقول: ما يمكن نقر بأن سبب الكسوف هو أن الشمس تحول، أن الأرض تحول بين الشمس والقمر، أو أن القمر يحول بين الشمس والأرض، ما نقر بذلك. لو أن أقرنا بهذا لكان تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يخوف الله بهما عباده. نقول إن هذا قصور، قصور من هذا الرجل، لأنه لا تنافي بينهم. فالله يقدر الشيء بأسبابه تخويف لعباده. الصواعق ما لها أسباب؟ لها أسباب، ويخوف الله بها العباد. الزلازل لها أسباب حسية معلومة، ويخوف الله بها العباد، وكذلك الرياح وغيرها. فالأسباب الكونية لا تنافي الحكمة الشرعية، عرفتم؟ لأن الفاعل واحد، فالواحد هو الله عز وجل. فإن قال قائل: كلامكم هذا يعارض ما جاء في التاريخ من أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول، أو في الثاني عشر منه أو في الثامن منه، وهذا على قولكم لا يتطابق مع ما قررتموه، لأنه إذا كان في اليوم الثاني عشر أو العاشر والثامن والشمس هي التي كسفت فالقمر بعيد منها لا يمكن أن يحول بينها وبين الأرض. أولى مباضح. فالجواب على ذلك أن هذا لا يصح، أن هذا لا يصح، أو المريخين هذا لا يصح، ولهذا اختلفوا فيه. فليس هناك سند صحيح يقول إنه في اليوم الثاني عشر أو الثامن أو العاشر، ولهذا حسبه المتأخرون من أهل الفلك ووجدوا أنه أي كسوف الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان سنة 10 من الهجرة، بالضبط في يوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان من شوال في السنة 10 من الهجرة. وعلى هذا فلا إشكال فيه، يعني يوم 29 القمر قريب من الشمس يمكن أن يحول بينها وبين الأرض فيحصل الكسوف. كذلك أيضا قد يقول قائل إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا وقع الكسوف يوم الوقوف بعرفة، كسوف القمر بعد ما غابت الشمس كسب القمر، فإنه يصلي ثم يدفع، يصلي الكسوف ثم يدفع، هذا كلام الفقهاء، فيدل على أن الأمر غير ما ذكرتم، لأنهم قالوا هذا ثم عللوا فقالوا ويتصور كسوف الشمس والقمر كل وقت والله على كل شيء قدير. نعم التعليل صحيح لكن ما ينطبق على المعلول أو على المعلل. الله على كل شيء قدير صحيح، نعم، لكن ما ينطبق على المعلل إنه يتصور كل وقت، لأننا نقول إذن ويتصور أن تطلع الشمس عند مغيب الشفق والله على كل شيء قدير، صح؟ أنت الله قادر عز وجل، فالشيء ما هو بالنسبة لقدرة الله، قدرة الله عز وجل لا يحول بينها شيء، لا يحول دونها شيء، لكن الكلام على العادة المنتظمة التي أجراها الله عز وجل التي تقتضيها حكمته أن لا يقع الكسوف، كسوف الشمس إلا في وقت الاستسرار في آخر الشهر، ولا يقع كسوف القمر إلا في وقت الإبدار في الرابع عشر أو الخامس عشر أو نحو ذلك. نعم. طيب الكسوف هل يمكن أن يكون على بعض الأرض دون بعض؟ يمكن؟ يمكن، وهذا يدل على أن نور الشمس والقمر لا يذهب، وإنما يرتفع وينحدر، لا يذهب، لأنه لو ذهب لكان الكسوف إذا وقع في أرض لازم أن يكون واقعا في كل الأراضي، وليس الأمر هكذا، بل ربما يقع مثلا في نقطة من الأرض كليا وفي نقطة أخرى جزئيا وفي نقطة ثالثة لا شيء، كما هو معلوم. كما أنه الآن لو حالت سحابة بيننا وبين الشمس صارت على النقطة التي تحتها الشمس محجوبة، لكن على النقطة الأخرى الشمس بادية، وعلى النقطة التي بينهما الشمس نصفها ظاهر ونصفها محجوب. هنا صلاة الكسوف ما دام الكسوف آية من آيات الله ليس من الأمور العادية، وإنما هو شيء خارج عن العادة لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كان من الحكمة أن تكون له صلاة من آيات الله خارجة عن المعتاد في الصلوات، السبب خارج عن المعتاد، والصلاة خارجة عن المعتاد أيضا. وهذا مما يدلك على تناسب الشرع والقدر، وأنه لا تنافر بينهما ولا تنافي بينهما. نعم نعم. يعني في المستقبل ولا في الماضي؟ إيه؟ والله ما أعرف، ما أعرف بناء الدخول. لا لا يتركونه يقينا، يعني ما فيش كلام عندهم. أي نعم نعم نعم نعم نعم. كثر لكثرة المعاصي التي تحتاج إلى إنذار. نعم وما أعرف، ما أعرف طريقة فيه. هو في الحقيقة أن إبراز هذا للناس وإخبار الناس به، أنا رأيي أنه لا ينبغي، لأنه يضعف في قلوبهم الهيبة والخشية والخوف. نعم، مثل ما لو جاءك عدو على بغتة أو جاءك عدو أنت قد علمت، أيهن أشد روعة؟ الأول، الأول. لكن العجيب أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن إخبار الناس به فيه فائدة، من أجل أن يتأهب الناس له، نعم، ويتوضعون له ويقصدون المساجد. وهذه من الشيخ الإسلام يعني شيء غريب على الشيخ الإسلام. فالذي أرى أن الأولى أن لا يخبر الناس به. ومسألة التأهب، إذا قلنا أنهم يتأهبون له صارت صلاتهم لها صلاة رغبة لا رهبة، كأنها شيء منتظر كصلاة العيد. ولكن على كل حال هذا شيء مهم بأيدينا، حتى نقول للناس لا تخبرون، يخبرون قبل سنة، تظهر التقاويم من أول الأمر يكتبون فيها أن يكون كذا وكذا. لكنه لا شك أن هذا أمر معلوم، معلوم من قديم الزمان. سبب الكسوف الحسي والعلم به أمر معلوم من قديم الزمان. أي بالتاريخ، التاريخ. أي نعم، لأنهم يقولوا كما أننا نعلم الكسوف في المستقبل، الماضي أسهل. ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. انكسفت على عهد، عهد بمعنى زمان. وسمي الزمان عهدا لأن الإنسان يعهد به ويعلم به. وقوله يوم مات إبراهيم، إبراهيم بن محمد رضي الله عنه وصلى الله وسلم على أبيه. وهذا الولد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم على أبيه الخليل صلى الله عليه وسلم، وبشر به أهله وقال: ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم. في الحال، وبه يعلم أن التسمية مشروعة حال الولادة، إلا إذا كان الإنسان لم يهيئها فإنه يسمى في اليوم السابع. وهذا الابن رضي الله عنه توفي وله نحو 16 شهرا، وحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما، حتى إنه رفع إليه وهو ينزع فبكى ودمع، دمعت عيناه، وقال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. اللهم صل وسلم عليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن له مرضعا في الجنة، هذا الابن ترضعه لأنه مات قبل تمام الحولين، فكان له مرضع ترضعه في الجنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه أحد بيوت الأنصار خارج المدينة، وكان يخرج إليه بنفسه للاطلاع على حال هذا الولد. فيستفاد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر يحب أولاده المحبة الطبيعية، وأنه يصلهم ويتعاهدهم، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم. يوم مات إبراهيم فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، بناء على عقيدة سائدة عندهم أن الشمس تنكسف لموت العظيم أو القمر. معلوم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس، فقالوا: كسفت الشمس لموته، بناء على هذه العقيدة. واللام في قوله لموته لماذا؟ للتعليل. نعم، لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. والآيات جمع آية وهي العلامة، وقد سبق لنا مرارا أن الآيات نوعان: كونية وشرعية، وأنها سميت آية لأنها علامة حيث لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهي آية من آيات الله في حجمها ومنافعها وانتظامها وغير ذلك مما يتعلق بها. آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الله أكبر. هذه من الأمور الفلكية، وهي لا الأمور الفلكية لا يستدل بها على حدوث شيء في الأحوال الأرضية، ولا يكون شيء من الأحوال الأرضية سببا لها، ولكن قد يعاقب الله أهل الأرض بأمور سماوية لكونهم عصوا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكسف لموت أحد ولا لحياته، قوله ولا لحياته استشكلها بعض أهل العلم، حيث قالوا إنه ليس عند العرب عقيدة بأن الشمس والقمر ينكسفان لحياة أحد، فكيف قال ولا لحياته؟ وأجاب بعضهم بأن هذا من باب التعميم، يعني كما لا ينكسفان للحياة لا ينكسفان للموت. نعم، كما لا ينكسفان للموت لا ينكسفان للحياة. قال: فإذا رأيتموهما، إذا رأيتموهما رؤية بصرية ولا علمية؟ نعم بصرية، وفيها حال مقدرة لزوما، لا بد من حال محذوفة لزوما، وتقديرها: فإذا رأيتموهما كاسفين، لا بد من تقدير هذه الحال، لأن مجرد رؤية الشمس والقمر لا توجب الصلاة، لا توجب الصلاة. إذا رأيتموهما يعني كاسفين فصلوا، فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف، متفق عليه. وفي رواية البخاري: حتى تنجلي. قلوا: إذا رأيتموهما فادعوا الله، ادعوا الله بماذا؟ بأن يكشف ما بكم. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من جملة ما ندعو به الله الاستغفار. نعم، فندعوه بالاستغفار من الذنوب، وندعوه بأن يكشف ما بنا. وقوله صلوا هذا مطلق، صلوا، ولكنه محمول على المقيد. ما هو المقيد؟ أن نصلي الصلاة المعهودة المشروعة في صلاة الكسوف. وقوله حتى ينكشف أي حتى يزول، يعني يزول الكسوف. وحتى هنا هل ترونها غائية أو تعليلية؟ نعم الظاهر أنها يجوز الأمران، يعني أن الرسول أمرنا بذلك لأجل أن ينكشف، أو أمرنا بذلك أن نستمر عليه حتى ينكشف، وكلاهما حق. فإن الصلاة والدعاء من أسباب انجلائه، وكذلك يشرع أن نبقى على هذه الحال إلى أن ينكشف. قال وفي رواية البخاري حتى ينجلي، حتى تنجلي، حتى تنكشف، نعم. وفي رواية حتى تنجلي. أتى المؤلف رحمه الله في هذه الرواية كالشرح للرواية الأولى، ما الانكشاف يعني الانجلاء. التفصيل في هذه الشريعة ومراعاة أحوال الناس. نعم. طيب، باب صلاة الكسوف. ذكرنا أن للكسوف سببين، ما هما يا أخي؟ أن قال في الحديث أن الكسوف قد وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه عهد النبوة، ومع ذلك فإن الله يخوف به العباد بقوله انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حكمة الله عز وجل حيث وقع الكسوف في اليوم الذي مات فيه إبراهيم. نعم قول. وجه ذلك لأجل أن يكون القول بإبطال تلك العقيدة في وقته ومحله، وحدوث الشيء في وقته ومحله يكون له وقع في النفس أكثر. واضح؟ طيب. وفيه أيضا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصاب بالمصائب الدنيوية، موت ابنه إبراهيم، ابنه إبراهيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. اللهم صل وسلم عليه. ومن فوائد الحديث استحباب التسمية بإبراهيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى به، سمى به لأجل أن يكون موافقا لمن؟ لأبي الأنبياء وأبي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إبراهيم الخليل. نعم. وفي الحديث دليل، أو من فوائد الحديث، أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم من الصراحة ما يقتضي بيان الأمر على حقيقته، حين قالوا انكسفت الشمس على عهد لموت إبراهيم، مع أن هذا الأمر بعد في السنة العاشرة من الهجرة، يعني بعد أن رسخ الإيمان في قلوبهم والتوحيد، ومع ذلك قالوا هذا القول، ولكن لحكمة، لأجل أن يبطله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث وجوب رد الباطل وإن أجمع الناس عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا الباطل وإن كان الناس كلهم يقولون ذلك. نعم. ومن فوائد الحديث بيان أن الشمس والقمر من آيات الله عز وجل، لقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ومن فوائده أن آيات الله تعالى لا تنحصر في الشمس والقمر، لأنه قال من آيات الله، آيات الله كثيرة، لكن أين المتأمل والمتدبر؟ ولهذا قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والغريب أن بعض أهل العلم استنبط صلاة الكسوف مشروعيتها يعني لا كيفيتها استنبطها من هذه الآية ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم وجه ذلك واسجدوا لله ما يخالف اسجدوا لله يعني في الصلوات يقولون لأنه نعم لأن العابدين لهما إذا كسفا فإنهما بعضهم قال فإنهم يرغبون عنها يرغبون عن عبادتها لأنها تغيرت وفسدت فيستفاد أنها لا تصح إلها. وبعضهم عكس قال إنها إذا كسفت فهو دليل على غضبهما على العابدين وحينئذ يسجدون لهما فقال الله لا تسجد لهما حين يسجد لهما هؤلاء واسجدوا لله. وعلى كل حال فنحن في غنى عن هذا الاستنباط البعيد لكن ذكرت على سبيل الاستطراد. ومن فوائد الحديث أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية. من أين تؤخذ؟ لا ينقصان لموت أحد ولا لحياته. فالموت والحياة وغيرها ما تأثر في الشمس والقمر ولا في النجوم. نعم قد تكون سببا لأشياء أخرى يعني الحوادث من الموت الحوادث مثل المعاصي تكون سببا لعدم نزول المطر أو سببا للرياح المدمرة أو سببا للصواعق المهلكة وما أشبه ذلك. نعم أبدا ما نعرف من هذا النوع أين من هذا النوع. ومن فوائد الحديث أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف لا. فإذا رأيتموهم وعلى هذا فلو أن الحساب أطبق على أن الليلة سيكون كسوف وصارت السماء غيما ولم يتبين هل نصلي ولا لا؟ ما نصلي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق ذلك بالرؤية إذا رأيتموها. ومن فوائد الحديث أنه لا بد أن يظهر ذلك الأثر ويتبين لقوله إذا رأيتموهما. فعلى هذا لو كانت الشمس كسوف جزئي ما يرى إلا بطلبه فإن الظاهر أنه لا تشرع الصلاة لأن هذا ليس فيه تخويف إذا كان لم يتبين ولم يظهر إلا بطلبه فإننا نقول الحمد لله الذي جعله لم يتبين ولا نصلي حتى لو كنا نتوقع ذلك بسبب قول أهل الهيئة فإننا لا نصلي. ومن فوائد الحديث أنه لو حدثت آيات أخرى أفقية فإننا أو أرضية لكنها خلاف العادة فإننا نصلي نصلي. نعم هو قال آيتان من آيات الله فهل نصلي لكل آية من آيات الله تخرج عن عادتها؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنه يصلى لكل آية خرجت عن المألوف فلو حدثت صواعق عظيمة متتابعة وخاف الناس منها فإنهم يصلون. ولو حدث زلزال في الأرض فإنهم يصلون. ولو حصل رياح مزعجة غير معروفة فإنهم يصلون. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن بعض أهل العلم قال لا يصلى إلا للشمس إلا لكسوف الشمس والقمر فقط لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وجدت الرياح والعواصف والرعد والبرق ولم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء يصلى للزلازل فقط دون غيرها من الحوادث، واستدلوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى للزلزلة، فقال الزلازل يصلى لها وغيرها لا يصلى. فمن نظر إلى التخصيص الشمس والقمر قال لا يصلى، ومن نظر إلى العلة وهي التخويف والخروج عن العادة والمألوف قال إنه يصلى، إنه صلى صلاة الكسوف لكل آية الزلازل وغير الزلازل. ومنه لو فرض أنه حصل في الليل ضياء خارج عن العادة بدون قمر، صار الليل مثل ما تقول عند طلوع الشمس كأن الشمس قريبة الطلوع مثلا، فإنه يصلى لأن هذا يرعد يوحش. وكذلك لو حصل ظنه في النهار غير مألوفة، يعني ما نفهم مدى أسباب من غيم أو قطر، ظنه هكذا، فإنهم يقولون هذه من الآيات المروعة وهي أشد ترويعا من كسوف الشمس لأنها أقل وقوعا فيصلى لها. نعم. لا ألاحظ أن الزلزلة والعواصف والرياح وما أشبه ذلك ما هي تكون عامة، إنما هي تختص بمنطقة معينة. فأنا أقول والله أعلم إن الاقتصار على ما جاء به النص أولى، لأن الذي جاء به النص يختلف عن الآيات التي ذكروها لأنه عام، فالقمر يشاهده كل من على وجه الأرض من ناحيته، والشمس كذلك، لكن الزلازل نجدها في مناطق معينة، وكذلك العواصف والفيضانات وما أشبهها. والأصل في العبادات التوقيف حتى يتبين لنا أنها مشروعة. نعم. نعم. نعم. لا، الأصل أنها رؤية بصرية، لأن في عهد الرسول ما كانت تعرف الرؤية العلمية. لما دام رأى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها رأى في عهد الرسول ما تكون إلا بصرية، وقيدت بقوله حتى ينجلي، اللهم حتى ينجلي، وهم يرون الانجلاء بأعينهم. طيب، ومن فوائد الحديث مثل هذا، يقول نقول ومن فوائد الحديث مشروعية الصلاة والدعاء، مشروعية الصلاة والدعاء كقوله فادعوا الله وصلوا، والمشروعية الثابتة في الاتفاق، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم رحمك الله. ولكن هل ذلك واجب أو سنة؟ وإذا قلنا بالوجوب فهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ فها هنا ثلاث احتمالات. أولا نقول أما الدعاء فإنه لا يجب بالاتفاق، وأما الصلاة ففيها خلاف، فمن أهل العلم من قال بوجوبها وأنها فرض عين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على أنه لغير الوجوب. وأيضا فإنها صلاة لتهديد وإنذار، فلو تركت لكان ذلك عنوانا على عدم المبالاة بإنذار الله وتخويفه، وهذا أمر ليس بالهين، أن الله ينذرنا ونقول والله ما يهم رحمت البائع لبيعك ولا الشاري لشرائك صاحب المكتب لمكتبك ولا تهتم. نعم فهذا مظهر غير لائق أن الرب العظيم يخوفك ونبيه يأمرك ثم تدع هذا كأنك غير مبالي لا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بتخويف الله عز وجل. وأما القائلون بأنها فرض كفاية فقالوا إنه لا يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كل أحد وأن الناس كلهم حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأننا نلزم جميع المسلمين بأن يصلوا، بل إذا حصل المظهر العام للمسلمين وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا به من الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه فإن هذا كافي، فإن هذا كافي. وأنا متردد بين كونها فرض كفاية أو فرض عين. أما الاقتصار على أنها سنة فقط فهذا ضعيف وإن كان جمهور أهل العلم على ذلك، لكن كيف ندفع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقول صلوا حتى ينكشف ما بكم حتى ينجلي وقوله يخوف الله من عباده وأمثال ذلك؟ هذه أمور عظيمة ولا مدفع من جمهور أو ولا نعم ولا مدفع الجمهور لذلك إلا بحديث الأعرابي وهو هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقد سبق لنا غير مرة أن هذا لا يمكن أن يستدل به على عدم وجوب الصلاة المقرونة بسبب، لأن مراد في الحديث الصلاة الخمس اليومية المتكررة، هذه ما يجب غير الخمس، بدليل أن الإنسان لو نذر أن يصلي ركعتين لكانت الصلاة هذه واجبة بالنص والإجماع مع أنها غير الصلوات الخمس. فكذلك الصلوات الشرعية التي لم تجب بسبب لم تجب بنذر لكن لها أسباب أخرى علقها الشارع بها. ومن فوائد الحديث استمرار الصلاة والدعاء حتى ينكشف لقوله حتى تنكشف حتى تنجلي. ونحن في الشرح قلنا هل حتى هنا للغاية أو للتعليل، هل هي للغاية أو للتعليل؟ قلنا إذا كانت للغاية فإنها تدل على استمرار ذلك إلى الانجلاء، وإذا كانت لغير الغاية بل للتعليل فإنه يكفي أن يصلي ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا لأجل أن تنجل، فإذا صلينا فعلنا السبب والانجلاء عند الله عز وجل. وعلى هذا فإذا صلينا ورأيناه بدأ الخشوع ينجلي نقف، لأن العلة الآن انتهت. ولكن المشهور عند أهل العلم أنها للغاية، يعني صلوا وادعوا إلى كذا، إلا أنهم قالوا إنها لا تعاد على صفتها، ما تعاد مرة أخرى على صفتها، ولكن لا حرج إذا انقلت الصلاة من أن تصلي تطوعا على صفة التطوع المعهود، ما هو على صلاة الكسوف، لأن ما تفعل إلا مرة. نعم. ومن فوائد الحديث أن الكسوف غمة على العباد، ولهذا قال حتى تنكشف، وفي لفظ آخر حتى ينكشف ما بكم، فهو غمة لأن ما دام تخويفا من الله عز وجل فإنه يخشى أن يقع العذاب، وهذا لا نأمنه إلا إذا انجلى. نعم الصلاة بيجينا إن شاء الله هذا في الحديث. لا فرادة نهجنا. نعم يمكن أن نأخذ التعميم في القول، يعني بمعنى أن المتكلم المفتي أو الواعظ أنه يستطرد إلى شيء قد يتوهم توهمه الناس فنزيد عليه. هذه ممكن، لكن أنا كنت أتوقع أن تقول التعميم بما زاد على السبب. الرسول ما قال إنها إن الشمس والقمر لا تنكسف لموت إبراهيم، قال لموت أحد سيكون هذا أعم من إبراهيم ومن غيره. إبراهيم صحابي ولا لا؟ غير صحابي، صحابي صحابي، حتى إن بعضهم قال إنه أفضل الصحابة لأنه ابن نبي. نعم، ولكن الصحيح أنه أفضل الصحابة نسبا لا شك في هذا، وأما أفضلهم فضلا فليس كذلك. أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم، ما شارك لغة الصحابة، ما شارك لغة الصحابة، وتسمع الرسول عليه الصلاة والسلام. والغالب أنهم أن أطفال الصحابة يستمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ولد أحد منهم يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحنكه. نعم، أن تعرف الصحابي هو من التقل من يسلم وسلم وآمن به. لا، مؤمنا به، مؤمنا به، هكذا تعليم. نعم، لا حتى عند الاصطلاح أهل ما نعرف الأصوليين، أهل الاصطلاح اصطلاح الحديث، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. مؤمن حكما، يعني حكم حكم أبائه، ولهذا يفهم مع المسلمين. أنا أخذ شيخ فائدة إجماع الناس في التقاليد أن ما أجمع عليه الناس من عقائد لا يكون صحيحا. نعم، لازم أن يكون صحيحا. احنا ما ذكرناها، ذكرنا الإنكار. نعم، هذا ممكن أن نستدل به أيضا على أن ما اعتقده الناس ولو أجمعوا عليه لا يلزم أن يكون صحيحا. ترى المراد الناس مهم بالعلماء، العلماء إجماعهم ما في ذلك. نعم، قول يقال الإنسان نعم في لا يمكن تدل على أنه كانت واجبة. لا يمكن تدل. صلاة الجماعة واجب، الجمعة واجبة، الجمعة واجبة، لذلك ما كان رسول يتبقتهم يقول حضر فلان حضر فلان. وإذا تكلم بكلام يدل على الوجود، ما حاجة نقول لازم نعرف أنه نبه كل واحد من المسلمين، لأن الأصل أنه إذا قال رسول عليه الصلاة والسلام قولا يدل على الوجود، الأصل الصحابة سيفعلون. لكن الذي يتوقف فيه مثلا تكون فرضعين، فرضعين هذا الإنسان يتوقف. كيف؟ أول من عبد الرحمن عبد الله. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما له ولد اسمه عبد الرحمن، النبي عليه الصلاة والسلام له ولد اسمه عبد الله والقاسم. لا، عائشة كانت أم عبد الله، له ولد اسمه عبد الله والقاسم والطيب، لكن قيل الطيب وصف لعبد الله. فالظاهر والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى بإبراهيم وفضله على غيره لسبب لا نعلمه، لكنه يستحب التثنى بإبراهيم، إلا أن عبد الله عبد الرحمن أفضل. اي نعم، ما تزن، لا ما تزن، لان الجمهور يرون ان حتى للغايه، يعني استمروا الى كذا. ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاه الكسوف في قراءته، فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات، متفق عليه. تقول رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، مع أن الكسوف إنما كان مع النهار حين ارتفعت الشمس قد الرمح ظهرت صوفها وبان، ففزع الناس وصلى فجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل الصلوات النهارية التي يجتمع الناس عليها فإنه يجهر فيها بالقراءة تحقيقا للاتفاق والإلفة، لأن الناس إذا اجتمعوا على قراءة الإمام صار توحدهم أبين وأظهر من كون كل واحد يقرأ لنفسه. تأمل ذلك في صلاة الجمعة لأن الناس يجتمعون فيها، وفي صلاة العيدين لأن الناس اجتمعوا فيها. والمشروع في صلاة الكسوف أن تصلى في مكان واحد كالجمعة، هذا هو المشروع وهو الأفضل. وأما فعل الناس اليوم وكونهم يصلون في كل مسجد فعلى سبيل التوسع، وإلا فالمشروع أن يحضروا في المساجد لجوامع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جمع الناس في مسجد واحد. ولهذا قال أهل العلم إنه يستحب أن تصلى الكسوف في المسجد الجامع يعني دون غيره من المساجد. وأقول الآن إذا قال قائل ما السبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسر فيها وهي نهارية؟ قلنا لأنها صلاة ذات جمع، وكل صلاة نهارية ذات جمع فإنه يسر فيها في القراءة. لماذا نعتبر ذلك؟ بصلاة الجمعة والعيدين. نعم، الاستسقاء تابع للعيدين. نعم، اما الجهر في صلاة الليل فله سبب اخر غير الاجتماع، لان الناس يصلون في مساجدهم. سببه والله اعلم ان ذلك اقرب الى الخشوع، لان الامام يجهر ولا سيما اذا كان حسن الصوت والاداء اجتمع الناس عليه وصار خشوعهم اكثر، ولان في الجهر سردا لما عسى ان يكون من النعاس والنوم. قالت رضي الله عنها جهر في صلاه الكسوف ثم فصلى 4 ركعات في ركعتين. قد تقول هذا شف تناقض، 4 ركعات في ركعتين كيف هذا؟ يعني 4 ركعات ما يمكن تنحسب ركعتين، لكن يتبين بهذا الحديث وبما يأتي من الأحاديث أن المراد بالركعة هنا الركوع، المراد بالركعة الركوع، هي بالركعة الكاملة. فيفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأن قوله من أدرك ركعة ليس المراد به من أدرك ركوعا، بل المراد من أدرك ركعة كاملة لسجدتيها فقد أدرك الصلاة. نعم، قد تقولون من أدرك الركوع لازم أن يدرك ما بعده ولا عكس، ولكن نقول إن ذلك ليس بلازم، هذا ليس بلازم، قد يدرك الركوع ولا يدرك ما بعده. افرض انه يصلي الجمعه فركع الامام وانقطع الصوت، هل يمكن الاتمام الان؟ نعم، ما يمكن. وعلى هذا فيكون ادرك الركوع ولم يدرك الركعه، ومثل هذا يلزمه أن يصلي 4 إلا إذا كان يمكنه أن يذهب إلى مكان يدرك صلاة الإمام. المهم أن المراد بالركعات هنا إيش؟ 4 ركعات يعني 4 ركوعات، صلى 4 ركوعات في ركعتين. وبهذا يتبين أنه لا تناقض بين 4 ركعات وركعتين. وقولها وأربع سجدات، السجود بقي على ما هو عليه، بقي على ما هو عليه، يعني ما قال ثمان سجدات، إنما التكرار في الركوع. والحكمة والله أعلم من أجل كثرة القراءة حتى يفصل بين القراءتين فيكون أريح للناس. ولهذا كل الركوع دون السجود. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى أن المشروع في صلاة الكسوف الجهر ولو في كسوف الشمس، الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن المشروع أن يصلي في كل ركعة ركوعين، لقولها فصلى أربع ركعات في ركعتين. والفائدة الثالثة أن السجود لا يتكرر أو لا يتغير على الأصح، بل في كل ركعة سجودان فقط، لقولها وأربع سجدات. الفائدة الرابعة الحكمة في التشريع، وأنه مناسب للعلة والسبب، فإنه لما كان الكسوف آية حسية لم تجري به العادة صارت الصلاة له آية شرعية ليس لها نظير في الصلوات. واضح؟ فيستفاد منه الحكمة في التشريع، وأن الشرع مناسب للقدر لا يتناقضان ولا يتنافيان. وهذا من عظيم حكمة الرب عز وجل. ثم قالت وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة كلمة ذكر الشراح أنه يجوز فيهما وجهان: الصلاة جامعة في الرفع على أنها مبتدأ وخبر، والصلاة جامعة في النص على أن الأول مفعول لفعل محذوف وجامعة حال، حال من الصلاة، والتقدير احضروا الصلاة، احضروا الصلاة جامعة. ونحن في وقتنا الحاضر إذا علمنا أن فيها وجهين فإننا تنشرح صدورنا لهذين الوجهين، لأن الذين ينادون في الغالب لا يعرفون النحو، تارة يقول الصلاة جامعة وتارة يقول الصلاة جامعة، وتارة يسكنون أيضا إذا الصلاة جامعة، نعم، فيجرون الوصل مجرى الوقت، نعم، والأمر في هذا واسع ما يتغير الحكم. يكسرون الصلاة جامعة، هذا اللي ما له وجه، نعم، ما له وجه إلا أن الظاهر أنه ما يعني المعنى واحد، عندهم واحد المعنى، حتى لو كسروها فالظاهر أنه ما يصل. ثم هي أيضا ليست أذانا، ليست أذانا، ليست أذانا، ولهذا مما استدل به من يقول أن صلاة الكسوف ليست واجبة استدلوا بهذا بالصلاة الجامعة. الرسول ما قال حي على الصلاة، الجماعة صلاة الخمس واجبة يقول حي على الصلاة، ما هذه ما قال حي على الصلاة، أخبرهم بأن الصلاة جامعة، يعني فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر، نعم. وهذا وإن كان فيه شيء من الشبهة، لكن ما سبق من تغير الرسول عليه الصلاة والسلام وتغير حاله وفزعه وأمره بالصدقة والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق، كل هذا يدل على الوجود. سؤالك في من ادرك الامام قبل ان هو حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركوع ضعيف، لكنه بهذا اللفظ من أدرك الركوع فقد أدرك الركوع هذا ضعيف في هذا اللفظ. من أدرك الإمام قبل أن يقيم في البدن من الركوع فقد أدرك الركوع صحيح، هذا يشهد له حديث أبي بكر. طيب إذا قال قائل الآن عندنا أربع ركوعات فبأيها تدرك الركعة؟ هل بالركوع الأول أو بالثاني؟ يعني رجل جاء والإمام في الركعة الأولى مثلا، جاء بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول، هل يكون مدركا للركعة؟ ها؟ نعم؟ لا، هو جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الأول في الركعة الأولى. نعم، هذا في خلاف من العلماء من يقول إنه يكون مدركا للركعة لأنه أدرك ركوعا، ويجوز أن تفعل صلاة الكسوف كالنافلة العادية، وعلى هذا فيكون هذا الرجل أدرك ركوعا. ومنهم من قال لا، فلا بد أن يدرك الركوع الأول لأن الركوع الأول هو الركن، وهذا سنة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما فاتكم فأتموا، ولا بد من الركوع، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يكون مدركا للركعة إلا بإدراك الركوع الأول. نعم، نعم، هذا ما هو صحيح، يعني ما يمكن نجعل الركوع كالسجود، هذا ما هو صحيح. فهذا الرجل الآن فاته ركن من الصلاة من الركعة هذه، فلا بد أن يأتي به. لأنه هو الأول، هو الأول، لأنه هو الأول، يقضيها بركوعين، لأن الأولى ألغيت ما لما أدركها تلغى مرة. ويستفاد من الروايات الثانية، يستفاد من الروايات الثانية مشروعية النداء إلى صلاة الكسوف بهذا اللفظ لقوله تبعث منابيا، ويستفاد منه أنه يكرر بحسب الحاجة، لأن المنادي الذي ينادي جرت العادة أنه مو بكل الصلاة جامعة مرة واحدة، منادي يتجول وينادي الصلاة جامعة، وهذا لابد فيه من التكرار. فهل يكرره ثلاثا نعم أو أربعا أو خمسا؟ نقول بحسب إيش؟ بحسب الحال والقدر الذي يحصل به الإسماع. فمثلا إذا كنا في مكان فيه ضجة وكثرة أصوات ومحركات وما أشبه ذلك نزيد بالتكرار، وإذا كنا في محل ليس هكذا فإننا لا حاجة إلى التكرار. طيب هل نزيد على ذلك ونقول صلوا يرحمكم الله كما يفعل بعض الناس؟ لا، نقول الأولى اتباع ما ورد، وإن كان هذا لا يظهر من قصد التعبد، لكن الأولى ألا نقول ألا نبي. وهل نؤذن كأذان صلاة الخمس؟ لا نؤذن، ولهذا بعض الناس في كسوف مضى قالوا لي إنه أذن، والظاهر أنه جاهل ما يبي، سمع الناس يصوتون وقال هذا التصويت وش معناه، إذا لابد أن أذن أحسن. نعم، فاستحسن هذا وأدى، لكنه غلط. نعم، صلاة الجامعة ما يقال مثلا لا ما يدل على هذا، معناه ان اجتمعوا على هذا الصلاة، يعني جامعة للناس. لا حي اسم فعل الأمر، نسيت، حي اسم فعل الأمر يعني تعال وأقبلوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان خسوفه؟ يوم مات إبراهيم في السنة العاشرة في يوم الثلاثاء 29 شوال. نعم، هذا هو المؤكد، وإن كان المعرفون يخالفون في هذا. يقول: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من سور من قراءة سورة البقرة. اللهم صل وسلم، هذا القيام الأول نحو من قراءة سورة البقرة. سورة البقرة كم من جزء؟ جزءان ونصف تقريبا، أكثر من الثلث ودون النصف. وقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام المعروف أنه يرتلها. كم تستوعب من ساعة؟ لا ساعة لا تستوعب ساعة ونصف تقريبا. نعم، ساعة ونصف هذا في القيام الأول فقط. نعم، يقول: ثم ركع ركوعا طويلا، ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ركوع طويل قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. وهذا من الحكمة، لأن الناس بعد القيام الأول الطويل حصل لهم شيء من التعب فخفف القيام الثاني. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، والعلة فيه ما ذكرنا. ثم سجد ثم قام قياما طويلا. هنا ما ذكر إلا سجودا واحدا ولم يذكر أنه طويل، لكن قد جاءت الأحاديث الأخرى بأنه سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه. وهذا هو المعروف من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كما قال براء بن عازب أن قيامه بعد الركوع وركوعه وسجوده وجلسته بين السجدتين أنها قريب من السواء. يقول: ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. أي الأول؟ الأول من الركعة الأولى أو الأول الذي قبله؟ كان بينهم فرق. الظاهر أن له الأول الذي قبله، يعني كان يكون دون القيام الأول الذي في أول الركعة الأول في الركعة الأولى، صار القيام الأول في الركعة الثانية مساويا للقيام الثاني في الركعة الأولى. فالظاهر خلاف التدريج. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه. كم تستوعب هذه الصلاة؟ تقريبا 4 ساعات وقت. نعم، لأن كسوف الشمس كان كليا، كان في ذلك اليوم كليا، كما ذكره الصحابة رضي الله عنهم أنها صارت كقطعة النحاس الأحمر، وهذا يدل على أن الكسوف كان كليا. ومثل هذا قد يستوعب 4 ساعات. 4 ساعات والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه. نعم، وهم قائمون. وقد ذكر جابر بن عبد الله أنه كان في يوم حار، يوم حار، ولا عندهم مراوح ولا مكيفات. نعم، شف الصبر العظيم على طاعة الله عز وجل. لكن بعضهم كان يسقط نفسيا عليه، الضعفاء يتعبون، تعبوا من الحر وكثرة الأنفاس وطول الصلاة. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما راعى هؤلاء، لأنه إذا كانت السنة التطويل فإن الفرد إذا تعب أو الفردان ما يؤثر، كما سنقول في الفوائد إن شاء الله. قال وفي رواية المسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. 8 ركعات أي 8 ركوعات في 4 سجدات. هذا يبين قول ثم سجد أنه سجد سجودين في كل ركعة ليوافق الأحاديث الأخرى. لكن في مسألة الركوع إذا صلى 8 ركعات كم في كل ركعة من الركوع؟ 4 ركوعات. وهذا أمر لا يمكن، لأن حديث عائشة في الصحيحين يدل على أنه إيش؟ صلى 4 ركوعات في كل ركعة ركوعان. وحديث ابن عباس نفس اللفظ الأول المتفق عليه كم الركوع فيه؟ 4 ركوعات. ومعلوم أن ما اتفق عليه الشيخان مرجح على من فرد به مسلم لا شك فيه. ومن المعلوم أن الكسوف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع إلا مرة واحدة بالاتفاق، ما وقع مرتين. وعلى هذا فيكون المحفوظ 4 ركوعات و 4 سجدات، وما عدا ذلك فهو شاذ. نعم، لأن الشذوذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، أرجح منه، أحسن من أوثق منه. يجري يسمى الرجحان بالكيفية مش بعد والكمية. لو كان 1 و2 خالفوه وكلاهما في الحفظ كلهم في الحفظ سواء يكون 1 شاذا. طيب، إذن المعتمد أن الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف كم؟ 4 ركوعات و4 سجدات فقط. نعم، نرجع إلى فوائد حديث ابن عباس رضي الله عنه. يستفاد من قوة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، لأنه قام هذا القيام الطويل. ويستفاد منه أنه بأبي وأمي أهل لأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا كان هذه عبادته لربه، هذه العبادة التي لا يحقها لاحق، فهو أهل لأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويستفاد منه تحقيق قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله، يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو صادق. إذا كان يقوم بالليل حتى تتفطر قدماه، هذه الخشية وهذه العبادة وهذه التقوى. ويستفاد منه كثرة الناس، أن الناس كثيرون. من أين يؤخذ؟ لا، لا، النداء في حديث عائشة. لا، السؤال هذا في حديث عائشة، استنباط من حديث ابن عباس. أقول إنه يستفاد منه كثرة الناس، حديث ابن عباس. انتهينا من حديث عائشة. نعم، كيف ذلك؟ هذا هو، ثبت في حديث عائشة أنه جهر بالقراءة. ولو كان ابن عباس يسمع ورسول جاهر بها فكان يعرف ما قرأ كل لا يعرف ما قرأ. وعلى هذا فنقول إن الجمع كثير، وابن عباس رضي الله عنهما كان في المؤخر. وبه نرد على من قال إن صلاة الكسوف لا يشرع فيها بالقراءة، واستدل بهذه الجملة. لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إنه لا يجهر بصلاة الكسوف في القراءة، ويستدلون بقول نحو من قيام من قراءة سورة البقرة، قالوا لو كان يجهر لكان ابن عباس يسمع ويدري ما قرأ. ولكننا نقول كيف نرد اللفظ الصريح في حديث عائشة جهر بشيء إيش محتمل ونحمله على وجه صحيح ولا يلزمه أنه لا يجهر وهو كثرة الجمع. ويستفاد من حديث ابن عباس أنه ينبغي تطويل القراءة بل تطويل صلاة الكسوف ولو شق ذلك على بعض الناس. نعم نين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طول أطال، ومثل هذا يشق على بعض الناس. وقد ثبت صحيح أن بعضهم سقط من الغش. ويستفاد منه أن الإنسان ينبغي له اتباع السنة وتطبيق المشروع ولو شق ذلك على أفراد من الناس إلا الأمور العارضة. طيب لو قال لنا بعض الناس أنا أحب أن يكون مسجدنا مسجد جامع لأنه أول من أن نركب السيارات ونروح الجوامع الأخرى، نطيعهم؟ ما نطيع، لأن هذا يخل بمقصود الشرع في اجتماع الناس في كل أسبوع في مسجد واحد. ولهذا ما صار تعدد الجمعة في المسلمين إلا في القرن الثالث، يعني مضى قرنان على المسلمين ما تعدد الجمعة في مكان واحد إلا في القرن الثالث في بغداد. كل هذا حماية لهذا الجمع العظيم أن يتفرد. وأما ما يفعله بعض الناس من التهاون، حتى إني أسمع أن في بعض البلاد الإسلامية كل مسجد تقام فيه الجماعة فإنها تقام فيه الجمعة، فهذا منكر. اللهم إلا إذا كان الناس كثيرين والمساجد تضيق بهم فإنه على حسب الحاجة. ويستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن يعني تفصيل هذا الفصول قيام ثم ركوع ثم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود كذا، قيام ثم ركوع ثم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود صح؟ بعد الركوع يعني يركع يسجد من الركوع يعتدل ويقول يعني إن الله الحمد ربنا ولك الحمد لله صح. طيب الآن نعد مرة ثانية، قيام ثم ركوع ثم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود صحيح، لكن القيام اللي بعد الركوع الثاني ما في قراءة، القيام اللي بعد الركوع الثاني ما في قراءة. طيب في القيام الذي بعد الركوع الأول يقرأ القرآن لا شك، لكن هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يقرأ الفاتحة ومنهم من قال إنه لا يقرأ. ليش؟ الذين قالوا يقرأ الفاتحة قالوا إن هذه ركعة واحدة وقد قرأت فيها الفاتحة ولا حاجة إلى إعادتها. والذين قالوا يقرأ الفاتحة قالوا لأنه لما كانت هذه القراءة يعقبها ركوع صار لا بد فيها، يعقبها سجود ركوع صح، يعقبها ركوع صار لا بد فيها من قراءة الفاتحة كالركوع الأول. وأنا إلى الآن ما اطلعت على شيء في الأحاديث يبين أنه قرأ الفاتحة بعد الركوع الأول، ولذلك إن شاء الله تراجعون تحررون هذه المسألة، هل إنه يقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول ولا يقتصر على الفاتحة الذي قبل الركوع الأول؟ نعم إن شاء الله تحررونه. ومعين. ويستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الخطبة بعد الصلاة بقوله فخطب الناس، خطب الناس. واضح؟ هذه الخطبة هل هي خطبة راتبة أو خطبة عارضة؟ فيها خلاف، فيها خلاف. فقال بعض أهل العلم إنها خطبة راتبة، وأنه يشرع لصلاة الخطبة خطبة، واستدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب وحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس، وهذه خطبة. ولم يقع الكسوف مرة أخرى فيتركها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نعرف أنها خطبة عارضة. ففي الحقيقة لما لم يقع الكسوف مرة أخرى ويدع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة، فإننا لا ندري، ما نستطيع أن نقول إنها خطبة عارضة ونجزم بذلك. فالذين قالوا إنها خطبة لازمة مشروعة، مشروعة لهذه الصلاة، لهم وجهة قوية وهو مذهب الشافعي، وأنه يشرع أن يخطب له لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حمد الله وأثنى عليه وخطب الناس ووعظه. ومشهور من الحنابلة أن هذه الخطبة خطبة عارضة لا لازمة للصلاة، وأنه إن خطب، إن رأى ما يوجب الخطبة خطب، وإلا فلا. واستدلوا بذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير والعتق، ولم يذكر الخطبة. وعندي أن في هذا الاستدلال نظرا، لأن الخطبة إنما هي، إنما يخاطب بها من؟ الإمام، بخلاف الأشياء الأخرى. فالقول بأن الخطبة خطبة راتبة، راتبة لا عارضة، قول القول. ولكن إذا كان الإمام لا يعرف الخطبة فما الجواب؟ الجواب أن هذا الإيراد غير وارد، لأن قلنا أن المشروع أن تكون في خطبة في الجوامع، وأئمة الجوامع غالبا يستطيعون الخطبة، أليس كذلك؟ لكن على حسب الواقع، وهي أنها تقام في كل مسجد، فإن بعض أئمة المساجد لا يستطيع أن يخطب. نقول يمكن أن يقوم واحد من الناس الحاضرين إذا كان فيهم من يعرف الخطبة، يقوم فيخطب ويذكر الناس. وعندي أنه في وقتنا الحاضر حتى ولو قلنا إن الخطبة عارضة لا راتبة، فإنه ينبغي أن يخطب، لأن الناس عندهم جهل عظيم وإعراض عن الآيات كبير، ولا سيما وأنه ينشر في الصفر وبين الناس عن الكسوف ووقفه، فيأتي الناس، يأتي الكسوف النافع وكأنهم منفتحون له، منشرحوا الصدور، ما كأنه أمر يخشى منه أو يفزع منه. وهذا لا شك أنه يقلل أهمية الكسوف في قلوب الناس. فإذا قام أحد بعد صلاة الكسوف وعظ فهل في هذا خير؟ نعم. طيب، يقول أنهم خطبوا، ما أذكر شيئا، إنما معترف الاستدلال في هذا الحديث فقط. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه، نعم، من احنا ما ذكرناها طيب الآن نذكره. يستفاد من هذا الحديث صحيح أنه ينبغي في صلاة الكسوف أن تكون كل ركعة أقصر مما قبلها، كذا كل قراءة وركوع يكون أقصر مما قبله لهذا الحديث. ويتفرع من هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي الحكمة في التشريع ومراعاة أحوال الناس، لكن بدون أن نهدر الأمر المشروع، لأننا فيما ظهر لنا أن تخفيف الرسول عليه الصلاة والسلام كل ركعة عما قبلها من أجل مراعاة إيش؟ مراعاة أحوال الناس. طيب، ويستفاد أيضا من الحديث وجوب الرفع من الركوع ومن السجود، وأنه أمر لا بد منه، ووجوب الركوع والسجود أيضا، لكن الركوع الثاني من كل ركعة عند أكثر أهل العلم سنة وليس بواجب. وله عن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر صلى 6 ركعات وأربع سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية في مثل ذلك. كم يكون الجميع؟ يصير 5 ركعة الأولى وخمس الثانية 10. وذكر الفقهاء أنه يجوز إلى 6، يكون ركوعان و3 و4 و5 و6، لأن هذه وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذا من المرفوع حكما، لأنه لا مجال للرأي فيه، ولهذا قال أهل العلم إذا فعل الصحابي فعلا يتعبد به لله فليس للرأي فيه مجال، فيكون له حكم إيش؟ حكم الرأي. ومثلوا بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركعات ركوعات في كل ركعة. هل عندنا الآن 3 ركوعات؟ قل نعم. 3 ركعات في كل ركعة، ركوعات في كل ركعة، يقول الجميع 6. نعم 6. لأن عندنا مثل ذلك 4، لكن هم ذكروا في المصطلح مثلوا الفعل الذي لا مجال للنشاط فيه في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركوعات في كل ركعة. هنا 8 لكن مسلم، لكنه روي مرفوعا، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك مرفوعا. المهم، هل هذا على سبيل التخيير والتشهي، يعني يكون نزيل على ركوعين في كل ركعة، هل هو على سبيل التخيير والتشهي، أو أنه ينبغي أن ينظر الإنسان لمقتضى حال؟ إذا كان الكسوف قد بدأ يضمحل فإن نجعل ركوعين في كل ركعة، وإن كان الكسوف في أوله ولا فيما في الوقت الحاضر إن نعلم أنه يبقى مثل 2 أو 3 ساعات فإننا نزيد في الركوعات. نعم، يمكن أن يقال بهذا، لكن الذي أختاره أن يقتصر على المرفوع الصحيح، وهو 4 ركوعات فقط في ركعتين وأربع سجدات. نعم، لا، هو أصل كل ما خالق هي العاشب والضعيف، مع أن حديث جابر في مسلم. لا، ليس من ناحية أنه مساد، كذلك من ناحية السند هو في مسلم. لا، اللي في مسلم كذلك من رواية يزيد بن أبي حبيب وخليل عن عنه وقبوله. هذا بعد الثاني بعد لا حرج يعني. لو مثلا ركعت الركوع الأول ثم قمت وقلت يا ربنا ولك الحمد إلى آخره ثم سجدت فلا حرج. نعم، لا هذا هو الذي يوجب لنا أن نتوقف ونقول إنه ما دام إن هذا الركوع الثاني تابع للركوع الأول فلا حاجة للقراءة، لكنه يرد علينا ويقال أيضا ولا حاجة لقراءة قرآن آخر. على كل حال القراءة هو أحوط، هو اللي عليه العمل، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن تقرأ الفاتحة في القيام الثاني. الحمد لله ما يضر. نعم في كل ركعة. نعم هم يقولون إن في كل ركعة هذه ركعة، هذه ركعة ما دام القراءة بعد ركوع فهي ركعة. لا يستنكرون لو ما تقرأ. استنكر الناس مو بلاح، نود نحرر المسألة من الناحية الشرعية العلمية، والعمل شيء ثاني، لأن الناس يعملون حسب المذاهب المتبوعة، المذاهب المتبوعة كلهم يقولون تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الكتب الحقيقة من هنا تخفيف عن المكلف بأن يخفف القراءة. قال ما هبت الريح قط إلا جف النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. الطبراني ما عثرت على سنده، والشافعي فيه رجل مجهول. قال ما هبت الريح قط، هبت يعني تحركت، وقوله قط هذه ظرف لما مضى، قط ظرف لما مضى مبني على الضم في محل نص. نعم. وأما قوله إلا جثى، جثى بمعنى برك، وقوله على ركبتيه يعني برك هكذا على ركبتيه كذا، وهذه صفة الخائف، الخائف من الشيء يبرك على ركبتيه. نعم يكون كالمفترش في الصلاة لكن ينزل ظهره. نعم. يقول وقال اللهم اجعلها رحمة، اجعلها أي هذه الريح، وعلى هذا فهي مؤنثة الريح كما جاءت في القرآن، ريح فيها عذاب أليم، فهي لفظة لفظ مذكر لكن معناها مؤنث. ولا تجعلها عذابا، لأن الرياح بعضها رحمة وبعضها عذاب، واعلم أن الرياح من آيات الله عز وجل، كما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، فتصريف الرياح من آيات الله عز وجل، يصرفها شمالا وجنوبا وجنوبا وشرقا وغربا، هذا تصريف، تصريف في الجهة، يصرفها في الحركة والاندفاع، بعضها شديد وبعضها خفيف، يصرفها في المصالح والمضار، بعضها فيه مصالح وبعضها فيه مضار، يصرفها في الحر والبرد، بعضها حار وبعضها بارد، يصرفها في الارتفاع والانخفاض، بعضها رفيع وبعضها منخفض، إلى غير ذلك مما لا نعلمه. تصريف هذه الرياح من آيات الله بلا شك، لو اجتمعت جميع مكائن العالم على أن تجعل من جهة محدودة مثل تلك الرياح العاصفة يستطيعون؟ لا ما يستطيعون. لو تجتمع كل نفاثات العالم على أن يجعلوا مثل هذه الريح في جهة محدودة، مو كل الجهات، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن من له القدرة على كل شيء يفعل ذلك سبحانه وتعالى. ففي هذه الرياح آيات عظيمة من آيات الله، وهي تأتي بالخير وتأتي بالشر، ولهذا ثبت في صحيح مسلم وليس مؤلف جاء به من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. تعالوا ثلاثة أمور: شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذه لها معاني مختلفة. شرها هي بنفسها لأنها قد تحدث شرا على الإنسان إما عاما أو خاصا، وشر ما فيها قد تحمل أشياء أو بيئة تحملها معها فتأتي بها إلى الناس، وشر ما أرسلت به لأنها قد ترسل عذابا في دمه، فهي نفسها شر قد تكون شرا وكذلك قد تحمل شرا، هذا معنى شر ما فيها. وشر ما أرسلت به قد تؤمر بالتدمير فترسل به. وأما أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به فهو على ضد قوله وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وقد مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسب الريح لأن الريح مرسلة مأمورة، فسبها سب لمن أرسلها سبحانه وتعالى، فلا يحل لأحد أن يسب الريح مثل يلعنها أو يسبها في وصف عيب أو ما أشبه ذلك. ولكن إذا قال ريح شديدة ريح مدمرة، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن الله وصف به ريح تدمر كل شيء بأمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. وأكثر ما جاء في القرآن الرياح بالجمع